الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمهران يلا مشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول الإمام التقي والعالم الألمعي الإمام أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في موجب الغسل. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلان على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الفتنين. ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واقف غيب خشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج. ويصير الآدمي المولج فيه جربا بإيلاج ما ذكر. أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. وأما الخنث المشكل فلا غسل عليه بإيلاج خشفته ولا بإيلاج في قمره. ومن المشترك إنزال أي خروج المني من شخص بغير إيلاج، وإن قل المني كقطرة، ولو كان على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره، كأن كسر صلبه فخرج منيه. ومن المشترك الموت إلا في الشهيد. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين، والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا. والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة للغسل في التصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فصل في موجب الغسل. الغسل بضم الغين عند الفقهاء يقصد به غسل جميع البدن. فإذا قلنا غسل بضم الغين يبقى يقصد به غسل جميع البدن، وإذا قلنا بالفتح غسل فهو في غسل بعض كغسل اليدين والرجلين وهكذا، أو غسل الثوب وغيره. والفتح عند اللغويين أفصح، ولكنه عند الفقهاء كما اصطلحنا وبينا. كلمة موجب الغسل يعني السبب الذي يترتب عليه وجوب الغسل. موجب الغسل أي السبب الذي يترتب عليه وجوب أو إيجاب الغسل. طيب، قال: والغسل لغة سيلان الماء. وفرق بين السيلان والإسالة. لم يقل إسالة الماء، ولكن قال سيلان الماء، لأن الإسالة أي هو الذي فعل، والسيلان معناه أنه فعل أو فعل به. بمعنى لو أن رجل وقع في نهر فنوى رفع الجنابة رفعت، مع كونه لم يفعل بإرادته. لو أن رجل نزلت عليه مياه المطر فنوى رفع الجنابة رفعت، وهذا معنى السيلان، أي أنه لا يشترط أنه هو الذي فعل، بعكس الإساءة التي يشترط أن يكون هو الذي فعل صب الماء على رأسه. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء. قبل هذه المسألة في عندنا سؤال: هل العلاقة بين موجب الغسل والغسل على الفور ولا على التراخي؟ هل العلاقة بين موجب الغسل يعني الأشياء التي أوجبت الغسل وفعل الغسل نفسه، العلاقة بهم بينهم على الفور ولا على التراخي؟ يعني إذا ما أصيب الرجل بالجنابة هل وجب عليه أن يسرع إلى الغسل ولا جاز له أن يتأخر في ذلك؟ الإجابة أن العلاقة بين موجب الغسل أسباب الغسل وبين الغسل على التراخي إلا إذا تضيق الوقت. بمعنى لو أن رجل أصابته الجنابة ليلا هل يجوز له أن ينام على جنابة؟ نعم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قابل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة انخنس إرب حتى ذهب إلى بيته فاغتسل ثم عاد، فلما سأله النبي عن ذلك قال: إني كنت نجسا. قال سبحان الله: إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هذا هو الحديث، لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مشى في الطريق وهو هكذا، أو على أنه لم يعجل بالغسل، فدل على أن العلاقة بين موجب الغسل وبين الغسل على الإيه؟ على التراخي، إلا إذا تضيق الوقت. لم يبقى على وقت انتهاء صلاة الظهر إلا 10 دقائق، ربع ساعة، فإن خرج الوقت من غير صلاة أثم. إذا معنى ذلك أن الوقت تضيق فلا بد أن يصلي، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقق أو بأن يأتي بشروط الصلاة ومنها الطهارة. إذا الوقت ذاك، ولما تضيق الوقت وجب عليه أن يصلي، ولا يصلي إلا إذا أتى بشروط الصلاة ومن شروط صحتها الطهارة، فوجب عليه أن يغتسل. يبقى هنا يا جماعة أصبح على الإيه؟ على الفور. طيب، إذا زنى الرجل هل يتحول الغسل في حقه إلى الفور؟ بمعنى عندما تكلمنا عن الصيام قبل ذلك وقلنا إذا أفطر الرجل في رمضان لعذر لمرض أو لحيض، فهذا الرجل أو هذه المرأة عليها القضاء على التراخي وليس على الفور. وأما إذا كان هذا الإفطار من غير عذر فعله متعمدا فقلنا أنه يأثم وعليه أن يقضي على الفور. معي؟ تاني، المرأة الحائض عندما كانت في رمضان وجاءها الحيض عليها القضاء، وهذا القضاء على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي، يبقى لها ان تصوم بعد شهر الى غيره. اما اذا كان الذي افطر في رمضان متعمدا، يبقى في الحاله دي يا جماعه يأثم ابتداء، وعليه القضاء على مين؟ على الفور. فهل يتحقق هذا في هذا المبطل؟ قلنا انه من اجنب اما باحتلال واما بجماع مع امرأته حلال، فهذا يجب عليه الغسل على التراخي الا اذا تضيق الوقت، ما فيش مشاكل. اما اذا زنى هو عاصي، هل يتضيق عليه الوقت؟ وهل يصبح هذا الامر والقضاء اللي هو الغسل يكون على الفور كما قلنا في الصيام؟ قال الرمليل، الرمليل قال لا، ولكن ما زال الامر على التراخي. وذهب ابن العماد الى انه نعم يتبيق عليه ويجب عليه الاغتسال على الفور، لا ينظر، لا ينظر. والقول هو قول الرملي. قال الشيخ: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، أو يشترك فيها الرجال والنساء. هل معنى ذلك نخرج الولد المميز؟ الولد في سن التمييز هل يخرج من هذا الحكم إذا أجنب؟ أجنب بإيلاد، أدخل في فرج امرأة، أصبح جنب وقد أمره الشارع بالصلاة تعويدا، ولا تجب عليه في هذا السن إلا إذا بلغ، وإذا صلى لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروط صحته، مش كده يا جماعة؟ وبأركانها كاملة. يبقى هذا الولد يدخل في هذا المعنى، يشترك فيه الرجال بما في ذلك الصبيان، والنساء بما في ذلك البنت الذي لم تصل إلى سن النساء، إلى سن 9 سنين زي ما نتكلم، يبقى يدخل في ذلك المميز سواء كان ولدا أو كانت بنت. إذا جاء من موجبات الغسل يا جماعة، أو جاءت أول حاجة يا جماعة التقاء الختانين، التقاء الختانين، وهذا إنما يتحقق طبعا الختان من المرأة والختان من الرجل، هذا أمر معلوم، الختان من الرجل يعني محل الختان معلوم من الرجل بعد الحشرة، ومن المرأة هذا الجزء المقطوع من البصر، هذا هو المحل. والالتقاء لا يتحقق إلا بالتحازي، يعني إذا حاز الختان، الختان إذا حاز محل الختان من الرجل محل الختان من المرأة، ولا يكون ذلك بالإلساق فقط، ولكن يكون ذلك إنما بمعنى الدخول، فلا يتحازى محل ختان الرجل بمحل ختان المرأة إلا إذا غابت الحشرة، فإذا غابت وجب الغسل. أما إذا التصق ختان الرجل بختان المرأة من غير إدخال فلا يكون ذلك من موجبات الغسل. قال التقاء الختانين، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج إدخال، بإيلاج حي، وهذا قيل. فإذا أدخل رجل في امرأة ميتة وجب في حقه الغسل ولا يجب في حقها الغسل، ولا يجب في حقها الغسل. قال ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج، أي إدخال، بإيلاج حي واضح. هذا قيد ثاني أخرج المشكل الذي لا يعرف هل هو ذكر هل هو أنثى، وهذا ولد بآلة الرجل والأنثى معا، يعني المشكل هذا ولد بآلة الرجل وآلة المرأة معا. بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج، في فرج، والفرج يطلق على القبل والدبر، فإن كان من الدبر فهو محرم ولكنه يوجب الغسل. فكلمة الفرج إنما تصدق في القبل وفي الدبر. ويصير الآدمي المولد فيه جنبا بإيلاج ما ذكر. وأما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه، لا يعاد على الوجوب. وأما الخنثى المشكل، المشكل يعني له زي ما قلنا يا جماعة آلة الرجل وآلة الأنثى، فلا غسل عليه بإيلاج حشفة ولا بإيلاج في قبل. خلي بالك من الكلام، المشكل ده ما احناش عارفين هو رجل ولا هو امرأة، لأنه له عضو الذكورة وله عضو الأنوثة للاثنين. إذا يحتمل أن يكون امرأة ويحتمل أن يكون رجلا. فإذا أدخل في امرأة فقلنا أنه لا غسل عليه على الوجوب، لأنه ربما كان امرأة فكان هذا العضو، عضو الذكورة يا جماعة، لا قيمة لا مزاد. طيب، وإذا أدخل في قبله لا غسل عليه، لأنه ربما كان رجلا فهذا القبل لا معنى له وهو زاد. لهذا الاحتمال سقط من عليه الغسل وجوبا، ولكن يستحب خروجا من الخلاف أن يلبس. مفهوم يا جماعة المسألة دي؟ إنما إذا أدخل في دبر يغتسل وجوبا، مع كون هذا كما قلنا على كلام. ومن المشترك إنزال أي خروج المني، خروج المني بغير إيلاج، وهذا يتحقق إما بالنوم وإما أن يخرج في اليقظة من خير من غير إيلاج في امرأة. وإن قل المني كقطرة، وإن كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء من الماء. يبقى عملية الإدخال التقاء الختانين لحديث عائشة، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. هنا يا جماعة الإنزال من غير إدخال أي خروج المني هنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء. قال ولو كانت في لون الدم، إذا كانت القطرة اللي نزلت دي هي مني ولكنها في لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره، المني اللي نزل سواء كان من جماع أو من غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها، كل ذلك لأنه يدخل في معنى إنما الماء من الماء. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يراه الرجل في نومه هل عليه؟ قال نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء عليه الغسل. طيب، قال بشهوة أو بغيره من طريقه المعتاد، يعني خروجه من الذكر، أو من غيره إذا انكسر صلبه فيخرج مني. نقلتنا وهناك مسائل تعرف. أنت قلت يا جماعة بداية من موجبات الغسل إذا التقى الختان، ماشي. ثانيا نزول المني، التقاء الختانين إذا جاوز الختان الختان، يعني دخل قدر الحجر ولا يشترط الإنزال، يعني سواء أنزل أو لم ينزل، لأن حديث إنما الماء من الماء كان في بداية الفترة المكية، كان الغسل لا يكون إلا بإنزال، ثم نسخ هذا وكان آخر الأمرين إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل حتى ولو لم ينزل. الأمر الثاني الإنزال، وهذا يؤخذ من قول النبي إنما الماء من الماء، ومن قول النبي في النوم عندما سألته المرأة قال نعم إذا رأت الماء. طيب، إذا رأى بللا ولم يدري هل هو مني، هل هو عرق، هل هو ودي؟ الودي أشبه ما يكون بالمني في لون أبيض ثخين، إلا أنه يختلف عن المني، فإن المني ينزل متدفقا وبلالا، ينزل متدفقا وبلالا وهو طاهر ومنه الولد. وأما الودي فلا ينزل متدفقا ولا ينزل بلذة وليس منه الولد وهو نجس. الودينة بعد البول بتنزل قطرة بيضة في لون المني، هذا هو الودي، أبيض نعم، ثخين نعم، ولكنه لا ينزل متدفقا ولا بلذة وهو نجس وليس منه الولد. طيب، يبقى معنى ذلك إذا اشتبه الأمر على النائب فلم يدري هل هو مني، هل هو ولي، هل هو عرق، فماذا يفعل؟ هو لم يتذكر احتلال. إذا تذكر احتلال ووجد أثراً فده خلص احتلال، منه الغسل. وإذا تذكر احتلال ولم يجد أثراً لبلد يبقى لا يعد ذلك من موجبات الغسل، لأن العبرة بالماء، بنزول المني. حلف عندنا وجد بللا ولم يتذكر احتلالا، فماذا عليه أن يفعل؟ بداية يجتهد في معرفة هذا البلد. إذا كان ريحه كريح العجين أو ريح الطلع، إن كان رطبا فهو مني، أو كان برائحة البيض الأبيض، بياض البيض، إن كان جافا فهو مني. فإن لم يستطع أن يحدد يختار، يقول هو مني ويغتسل، أو يقول هو ودي ولا يغتسل، منه الوضوء. طيب، فإذا قال هو ودي وتوضأ وصلى ثم غلب على ظنه بعد ذلك أنه مني، ماذا يفعل؟ يغتسل. هل عليه الإعادة ويعيد الصلاة الثانية؟ لا، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والاجتهاد أمر ظن. هو اجتهد في المرة الأولى وتحقق عنده أنه ودي فتوضأ له، ثم بعد ذلك تبدل الاجتهاد وغلب على ظنه أنه مني فاغتسل، فلا ينقض هذا بالاجتهاد، أو فلا ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني. خلي بالك من المسألة دي. ولكن إن تبين، إن تذكر أنه قد احتلم، تذكر يبقى هنا تيقن المني، وعلى ذلك إذا تيقن المني فعليه يعفو. يبقى العبرة بالتيقن. ما عمل زي إيه؟ لو أن رجل صلى إلى غير القبلة اجتهد وظل ينظر في السماء وينظر في العلامات حتى صلى، فلما دخل وقت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد وتأكد من أن القبلة إلى غير الناحية التي صلى إليها لكل الاجتهاد، فيصلي إلى الجديدة وليس عليه إعادة. ولكن إن حضر قوم وأخبروه أن القبلة إلى هذا الاجتهاد وهذه الأدوات التي مكنتنا من المعرفة، فمعنى ذلك أن تحديد القبلة وصل إلى درجة اليقين. هنا إن كان قد صلى في المرة الأولى إلى غير القبلة فعليه إعادة، إنما طالما أن الأمر ما زال في محل الاجتهاد وفي محل الظن فإن الاجتهاد لا ينقض باليجمع في الاجتهاد. طيب، هل مني المرأة يختلف عن مني الرجل؟ علامات الرجل كعلامات المرأة، أن ينزل متدفقا بشهوة، هذه من العلامات. لونه أبيض ثخين، رائحته كرائحة العجين، هذه هي صفات المني، وهي للرجل وللمرأة على قول أكثر من أصحاب المذهب، من الأصحاب على قول أكثر وهو المعتمد، يبقى لا المعتمد. وللغزالي قول أن مني المرأة لا يعرف إلا بالتلذذ بس، مش أكثر من كده. وعلى قول ابن الصلاح يعرف بالتلذذ ورائحة المني كطلع النهر أو كرائحة العجين، ولكن الجمهور أن علامات المني من المرأة كعلامات المني من الرجل. طيب إذا قال الرجل، قال الرجل ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو بغيرها من طريقه المعتاد أو غيره، كان انكسر صلبه فخرج مليه. المسألة دي يا جماعة قريبة من المسألة التي سقناها في الوضوء قبل ذلك، وهي إذا انفتح فتحة تحت جدار المعدة وخرج منها بعض وبول مع بقاء المنفذ الأول، المنفذ الأصلي بالسر يقضي حاجته من قبله ودبره، هل معنى ذلك أن هذا الخارج ينقض الوضوء؟ فاكرين يا جماعة قلنا لا، ولكنها نجاسة تفسد. أما إذا خرجت من هذه الفتحة مع انسداد السبيلين قلنا نعم أن هذا من نواقض الوضوء. ماشي يا جماعة؟ طب هنا نفس النظام، أنت بتقول لي إذا خرج من غيره أو من طريقه المعتاد أو من غيره، يعني خرج من غير طريقه المعتاد كأن انكسر صلبه فخرج مني، يعني لو أن هذا المني خرج من منفذه غير المنفذ الأصلي عند انسداد الأصل، يعني ذكره أو ذكره انقطع كسر أو انسد فخرج المني من مكان آخر، هل بخروجه يوجب الغسل؟ عند الرملي نعم يوجب، قياسا على الغائط وقياسا على الفتحة التي تحت جدار المعدة. وعند ابن حجر قال، ابن حجر الهيثمي قال فلا بد أن يكون من الذكر حتى يكون موجبا لخروج، موجبا لليد مع الغسل. إذا هذه من المسائل التي اختلف فيها الرملي مع ابن حجر، والفتوى على قول الرملي في مصر. طيب قال ومن المشترك الموت. نعم بعض التحليل من الخصية، أنا أعتقد أنه يخرج أو يقومون بإخراج المني من البنت، ولكن إن فعل ذلك من الخصية من غير استخدام الذكر فهذا لا يوجب لسبب لبقاء المنفذ الأصلي. خلاص العبرة عندنا هو الخلاف إذا انسد المنفذ الأصلي. طيب قال ومن المشترك الموت، فالموت يوجب الغسل. قال إلا في الشهيد فلا يوجب الغسل ويحرم، يعني يحرم علينا أن نقوم بتغسيل شهيد، بل يدفن في دمه. والكافر لا يوجب أو لا يوجب ذلك علينا، لا يوجب علينا أن نغسل الكافر، فلا يجب ذلك ولكن يجوز. يبقى لا يجب الغسل على الكافر ولكن يجوز، وأما عن الشهيد فلا يجب ولكن يحرم، مش لا يعني لا يجوز ولكنه على التحريم. وإيه تاني؟ والصفت إذا لم تعلم له حياة ولم تظهر له خلقة. خلي بالك من جدا الصوت يا جماعة له أحوال. في بدايته قطع الدم متجمدة، فهذه لا تغسل، ثم بعد ذلك يصير علقة، قطع لقمة، لقمة زي مضغة، يكون مضغة، قطعة لحم كأنها قطعة لحم، يعني أكلها المرء بأسنانه زيها بالظبط حتى صغيرة. ثم بعد ذلك يبدأ في التشكل، يظهر لي دماغ وإيدين ورجل وهكذا. فلو ظهرت هذه العلامات التي تدل على خلقته يبقى يمثل، قبل ذلك لا يمثل، لا يمثل وجوبا. ولكن إذا تشكلت حتى في الصلاة عليها يا جماعة، وموضوع الحيض والنفاس كلام معين إن شاء الله تعالى، هل يعامل إذا ما أسقطت المرأة قطعة دم متجددة تعامل معاملة النفساء ولا الحائض؟ وإذا ما أنزلت غلاما بينا له رأس وله ملامح تفصيلات، هل هي تعامل معاملة النفساء ولا هي الحكاية؟ فهذه مسألة مؤجلة إلى وقتنا إن شاء الله. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين. نقف شوية عند هذا. عندنا من الأدلة التي تعتد أو يعتد بها مسائل العرف يا جماعة، مسائل العرف، ومسائل العرف عند عدم وجود النص. المرأة تدخل إلى مرحلة البلوغ بالحيض، ولما تتبع أهل العلم هذا السن الذي عنده تبلغ المرأة وجدوا أن النساء يتفاوتون في ذلك. فأقل سن البلوغ 9 سنوات في قول عن عائشة وإن كان في سنه ضعف، بهذا السن قول مالك قول الشافعية قول الإمام أحمد 9 سنوات هو أقل سن لبلوغ المرأة، فاعتبروه. قالوا أن المرأة إذا بلغ أو البنت إذا بلغت هذا السن ونزل عليها دم فهو حيض، وأما إذا نزل عليها دم قبل ذلك فلا يكون حيضا، ولكن يكون دم علة، دم مرضة. وأما إذا نزل عليها الدم وقد بلغت 9 سنين هجرية فهذا هو الحيض، وده أقل سن لبلوغ البنت. قال: أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين كحد أدنى أقل حاجة، وهذا الدم ينزل منها حال صحتها لا حال مرضها، لأنها ربما نزلت أو نزل عليها نزيف من الدم، فلا يعد ذلك موجب للوزن. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فإنه يوجب الغسل قطعا. طب الدم اللي نزل قبل الولادة هل هو من دماء النفاس؟ لا، ولكن الدم الذي ينزل على المرأة بعد الولادة هو دم النفاس، وله عندنا أحكام نتكلم حولها إذا ما تكلمنا في الحيض والنفاس. وإذا قال الولادة، يعني ثلاث حاجات: الحيض والنفاس والولادة. الله. لماذا فرق بين النفاس والولادة؟ لأنه ربما ولدت امرأة من غير دماء، امرأة ولدت من غير دم النفاس، فهل يوجب ذلك غسلا؟ نعم يوجب غسلا. قال الولادة المصحوبة ببلل موجبة للغسل قطعا، قطعا يعني من غير خلاف. وأما المجردة عن البلل فهي موجبة للغسل في الأصح. العبرة جماعة إن الولد الذي نزل أصله كان إيه؟ كان منيا، كان منيا قد انعقد فصار ولدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الماء من الإيه؟ من الماء، إنما الماء من الماء. والشافعية هنا تمسكوا بظاهر الحديث أو يجب إزاي؟ قالوا إذا خرج المني وجب الغسل. طب ما عندنا حالات، ربما خرج من الرجل المني فاغتسل وبعد الغسل نزل منه مني آخر، قالوا يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية طالما أن المني له بتاعه. يعني المرأة التي جامعها زوجها ولم تأتيها الشهر فاغتسلت للإيلاج لأنه أدخل فيها، إذن هي اغتسلت وبعد الاغتسال نزل منها المني، المني اللي نزل منها لفتحها لك لأنها لم يأتيها الشهر، لم تأتيها الشهر، إذن هذا المني الذي فيها يقينا من زوجها. وعلى ذلك إذا نزل فلا يجب عليها الغسل، خلاص اغتسلت، اغتسلت من الجماع. وأما المني فلا يوجب غسل. بعكس هذه المرأة التي أتتها شهوتها، امرأة جامعها زوجها وجاءت شهوتها يعني أنزلت مني، فإذا ما اغتسلت ثم نزل بعد اغتسالها من فرجها مني وجب عليها أن تغتسل مرة ثانية. ليه يا جماعة؟ لأن المني الذي خرج اختلاط من منيها ومن مني زوجها، فطالما أن هذا المني منهما هو منها وجب عليها أن تغتسل مرة ثانية. إذن معنى ذلك أن الأمر طالما أن المني خرج ولو بعد حين يوجب غسلا. فهذا الولد الذي تكون وانعقد من المني ونزل بعد فترة أوجب غسلا. فإذا كان ببلل فهذا مدعاة إلى القطر لوجوب الغسل لأن البلل أثر لمني ظاهر. وأما إذا ولد مجهولا جافا من غير بلل فعلى الأصح أنه يوجب غسلا لأن أصله كان منيا قد انعقد فصار ولدا. مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ طيب، يبقى الأحاديث التي وردت أو هي الأصل في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، الماء من الماء، وحديث إذا جلس الرجل بين شعر المرأة أو إذا جلس أحدكم بين شعرها ثم جهدها وجب عليه الغسل، حديث متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينجو يبقى الإدخال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل علي الغسل؟ قال نعم. وفي رواية إذا رأت الماء. طيب هنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في مشيئة الله.